ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. اليم دي هو البحر الكبير كتير سواء كان عذب ولا إيه. ما اتكلم عن فرعون قال مش عارف إيه فنبذناه في اليم وهو في البحر لأنه كان في البحر الأحمر. لكن لما جي على الكلام على ألقيه في اليم طب ده الفرعون كان أصر على النيل يبقى مية عذبة يبقى مرة يطلق اليم على المية المالحة ومرة يطلق على إيه المية العذبة. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم هنا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. الله طب هات لي بقى أي امرأة ومعها ابنها قول لها إن خفت عليه ارميه في البحر. طب بالله ايه هتعمل ايه هي دي بالله ما تنظرش لك كده تقول يا سلام تقول والله كتر خيرها لما تقول لك بايخة بقى انا لما خاف عليه ارميه في البحر. طب هخاف عليه من ايه؟ اخاف عليه من مظنون هلاك اقوم اوقعه في متيقن هلاك. انما هل ترددت هي؟ ادي الفرق بين وارد الشيطان ووارد الرحمن. وارد الرحمن لا تجد النفس له ردا بل تأخذه قضية مسلمة لأن وارد الشيطان لا يجرؤ أن يزاحم وارد الرحمن. مش ممكن خدت ورمت ولا لا؟ طب جربها أنت واعملها في أي واحد ولا يسألوا عنك. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى وحييجي بقوله أوحينا إلى أم موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى وإن كانت متأخرة تأخير ذكري فقط إنما في الزمن متقدمة. نعم كما تقول لإنسان أنا صنعت معك اليوم كذا وكذا وكذا وكذا ومرة أخرى قبل كذا بسنتين ثلاثة. يبقى في فرق بين ترتيب الذكر وترتيب الإيه؟ ترتيب الوقوع. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى يعني ساعة ما تقول فغشيهم من اليم ما غشيهم يعني حاجة عظيمة يعني قدرها أنت بقى يعني ما نقدرش نقول لك عليها ده حاجة كتيرة قوي. إذ أوحينا إلى أمك ما إيه ما يوحى أوحينا إيه منها إيه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. الله طب ده الآية دي جابت أشياء ما جاتش في الآية التانية في آية القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم كده مباشرة ما جابش سيرة إيه التابوت. قال لك إيه لأن الحق تكلم عن الغاية اللي تخيف وهي الرمي في اليم. الحنان بتاعها قالت أنا أرميها على طول كده في البحر كده ما أعمل له بقى حاجة يبقى قاعد تعمل له التابوت وتعمل له الكلام التاني دي عند الحادثة. فيه فرق بين إعدادك لتجيء الحادثة وبين خطاب الله لك حين الحادثة قبل الحادثة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه يبقى المسألة لسه إيه جاي تبقى هي تقعد ترتيب تعمل الإيه ترتيب الأمومة بقى اللي هترميه في البحر ازاي ما يكونش عليه عملت له برضه مهدي كده وحشته مش عارف قط ووضبته مش عارف ايه والخشب لازم تعمله عشان ما يتسربش منه الميه وبشكل عشان يعوم يعني بقى ترتيب ترتيب الايه. فكأن الأمر من الإله للقذف في اليم هو ده المخيف. الإعداد التاني بقى تعمل تابوت لما جه الوقت التنفيذ تقول له الحق الموضوع اللي أنا كنت قلت لك عليه زمان اعمل كده واعمل. ولذلك العمارة ايه فيها سرعة تدارك. إذ أوحينا إلى أمك ما أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه كلام إيه ده إمتى الكلام ده ده ساعة الحادثة بقى. إنما في القبل كلام رتيب. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن إيه لا أوحينا إلى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وبعد وليلقيه اليم بالإيه الله. يبقى إذن كل لقطة جاي عشان تدي إيه تدي حتى التابوت ما جاتش. هنا بقى لما حب يطمنها في الاول قال لها اوعي تخافي عليه انا مش عايز اجيبولك عشان خاطرك ده انا اصل هو له مهمه عندي ده انا هعمله رسول وما دام هعمله رسول يبقى انت اطمئني الى ان ايه ان ردوه اليك ايه وجعلوه من المرسلين. يبقى المهمه بتاعته ايه؟ يبقى انا اللي هحافظ عليه مش عشان خاطرك انت، ده عشان خاطر ان له مهمه ايه. طيب البحر كده لما يلتقطه والامواج تقعد تضرب فيه، ايه يعني اللي خلى الموج يقعد يضرب فيه لحد ما يدخل فيه سرداب الى قصر فرعون؟ قال لك ده اوامر، ولذلك قال فليلقه اليم بالساحل، لكنه امر اليم ان لما يتم البتاع ديك فيك ايه وديه على الساحل. فليلقه اليم ايه ياخذه عدو ليه وعدو لا الى اخره. ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت. الان عرف انه اتعمل تابوت ولا ايه؟ فاقذفيه في اليم. فليلقه اليم بالساحل ياخذه. اذا ففيه القاء لحنان الرحمه في التابوت، والقاء للتابوت في اليم تنفيذ لامر الله، والقاء البحر له على الساحل. ثلاث ايه؟ ثلاث القاءات. فليلقه اليم بالساحل مش كده؟ ياخذه عدو لي وعدو له. عدو لي لانه مدعي الالوهيه، وعدو له لان ده اللي هيقف قدامه ايه هو يقف عند حده. طيب ازاي يلتقط عدو لي وعدو له؟ ده علشان ربنا بيقول انا لما عاوز حاجه اعدائي واللي بيدعوا الالوهيه امررها عليهم هم مغفلين. بقى يعني حد متصور كده، تصور فرعون عمال يقتل الاولاد لانه قالوا له ان في ولد هيجي وهو هلاك ملكك على ايده، يبقى عمال بيصطاد لاولاده ايه، وبعدين يشوف ولد جايبه البحر لحده بقى ما يفكرش ان ايه اللي يجيب الولد في البحر ده، لازم امه خايفه عليه، قالوا خايفين عليه رموه كده علشان مش عارف ايه، وهو بيقتل الناس. يوم هو لما يشوفه كده يكتب له القبول كده وياخده، ومراته تقول له ايه قرة عين لي ولك مش عارف ايه. الله الله الله الله، ده بيدبح العيال. يوم لاقي عيل هنا قدامه كده وبعدين يسيبه. ادي الكلام، مراد الله ومراد البشر، مراد الله. ولذلك شوف هيقول بقى هو هنا ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني. يا فرعون لما شافه، ومرات فرعون لما شافته، ايه في محبة من الله ومحبة من غير الله؟ قال لك محبة من اسباب الله ومحبة بلا اسباب لما ربنا عايزها. يا زي ما قلنا الودادة بتاعت اول امبارح، واحد بيحب واحد لانه بيحب ويوده، واحد بيحب واحد لانه قريبه، واحد بيحب واحد لانه صديقه، واحد بيحب واحد لانه له معروف وياه، انما واحد بيحب واحد عشان ما فيش سبب من دي، اهي دي اللي ربنا جاب قلبه قلوب الناس وقال لها روحي له بقى من غير اسماء. اهي القيت عليك محبه مني، يعني ما فيش فيك ما يوجب المحبه، ما فيش فيك اسباب توجب الايه، لان احنا قلنا كان اسمر وشعره اجعد واقنه يعني. بقى إذن الخلقة دي معمولة علشان التمهيد ده، أنا اللي ألقيت المحبة دي عليه. ولذلك حين تقرأ قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المرء الله يحول بين المرء إيه وقلبه، قلب الرجل عايز يعمل حاجة يوم ربنا يحول بين قلبه المراد وينقل القلب دي لحاجة ثانية خالص ويمررها على المغفل الكبير. اهي زي ما حصلت الحكاية دي، العدو هو اللي اخده. طب وهل التقط فرعون عشان يبقى عدو؟ ده مراته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، يبقى مش عداوة دي ايه محبة، انما آل الامر الى ان يكون هو العدو. يبقى انت اللي بتحافظ على العدو بتاعك اللي هيربيك وتقعد تربيه. ولذلك تستعجب يقول اه ولم نربك فينا وليدا. ايوه يا فرعون يا مغفل، امال امال انت فاهم ايه؟ امال ايه هي الحكايه؟ ايه انت فاهم ايه؟ لازم انت اللي تربيه. قال لا انت اللي تربيه ويجي كده هو عامل وياك العمليه دي. اذن واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. فكان نظر فرعون ونظر امراه فرعون الى موسى ما فيش فيه الوسامه والجمال اللي يعني يجيبه، بل بالعكس فيه ما يجيبه لانه بيقتل الاطفال. طب ايه اللي خليه يميل؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. هنا بقى ياخذه عدو ليه وعدو له. برضو الجماعه اللي بيشككون في القران يقول لك مره يقول لك ياخذه عدو ليه وعدو له وبعدين يكررها. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. بقى هم التقطوا عشان يبقى عدو، ده هم التقطوا عشان يبقى ابن، انما طلعت ايه؟ ان طلع انه عدو. كويس كده قوي. قال لك الايتين مش مكررتين ليه؟ لان دي بتصف جانب من العداوه من جانب فرعون لموسى ولربه. يلتقطه عدو لي، يبقى من العداوه من مين؟ من فرعون. يلتقطه عدو لي وعدو، لكن هناك فالتقطه ليكون لهم عدو. مين اللي هيبقى عدو بقى؟ لموسى. تبقى اذا العداوه مره من مين ومره من مين؟ علشان العداوه اذا كانت من الجهتين تبقى عداوه شرسه وتستمر، لازم يصفوا بعض. لكن العداوه بين رجل وواحد عدو والتاني مش عدو يستحمله مره ومره ودوك يخزى على عرضه وتنتهي المساله. اما العداوه تبقى شرسه امتى؟ الاثنين. يبقى احنا عايزين عداوه من الطرفين، عداوه من فرعون لله ولموسى خلاص، وعداوه من مين؟ من موسى الفرعون. ادي العداوه بقى تبقى شرسه، مش لازم تيجي على ايه تصف، انما الثانيه مش ايه. ياخذه عدو لي وعدو له. والقيت عليك محبه، مش في موجبات ذاتك انما محبه تفضل مني كده. والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. اللي بيربيه فرعون انما هو بيربي على عين الله. ان تعرض لحاجه في التربيه يروح، ربنا متدخل. مثلا او هو بيلعب كده ويا فرعون ومرات فرعون بتلعبه، امسك لحيه فرعون وقعد يلعب فيها ويعبس، يمسك لحيه ربنا؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بس قال هاتوا اقتلوه. فهي قاعده تطبطب على راسي، ايش ده عين؟ هو يعرف الحمرة من الجمرة؟ ما بتسمعوش الكلمة دي؟ ده ما يعرفش الايه؟ الحمرة يعني البلح، الحمرة من الجمرة. طب هاتوا جمرة وبلح. نهت المسألة رياضي، فجاب له جمرة وجاب له بلح. يقول ربنا يخلي ايده تتمد على مين؟ على الجمرة عشان يفوتها على المغفل الكبير. يقوم ياخد الجمره. طب بالله لما خد الجمره كده ولا سعيته ما يرمهاش؟ طب خلي اي عيل يمسك اي حاجه وتشكه تمسك به. لا هو تمسك بقى وحطها هنا، قامت لدقت لسانه وقامت جابت العقده. يبقى لتصنع على عينه، يعني نعمله في ان حبوا يعملوا فيك حاجه انا هتدخل. هذه معنى ولتصنع على ايه؟ زي ما بيكون واحد انت قلت له اصنع لي البتاع دي، بس لما اقول لك انا عارف انك البعيد غشاش، انا لما هتيجي تبتدي فيها انا هقعد لك اهو انت بتعملها، يقوم بده يدخل حاجه زيوف كده، حته ورق خشب حبايبي يدخلها، يقول له ايه لك؟ لا اهو اهو ربنا بيقول ولتصنع على عيني، انا هاخد بالي منهم هم هيربوك، انما ان عملوا اي حاجه فيها كده انا هتدخل. ولتصنع ايه على عيني. ولذلك لو تصنع على عيني مش معرضه عليه، ولذلك هيقول واصطنعتك لنفسي، يعني انا عايزك.